أفيضوا علينا من الماء فيضا فنحن عطاش وأنتم مرود. لئن ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا ما يؤمننا أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لله در ركائب سارت بهم تطوي القفار الشاسعات على الدجى. رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجا قلب المتيم منهم ما قد شجا. نزلوا بباب لا يخيب نزيله وقلوبهم بين المخافة والرجاء. على أن المتخلف لعذر شريك للسائر في الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم عائدون من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر وحبسهم العذر. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. إنا أقمنا على عذر وقد راحوا ومن أقام على عذر فقد راحا. في السنة العاشرة من الهجرة عباد الله في 26 من شهر ذي القعدة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينة ثم خرج يقصد مكة المكرمة من أجل الحجة الأولى والأخيرة في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل الوفاة النبوية بأربعة أشهر خرج النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الله عز وجل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلما نزل بوادي العقيق بات بالعقيق وخرج معه 100,000 من الصحابة الكرام. وأتاه آت من ربه عز وجل، أتاه جبريل عليه السلام فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وكان ينوي الحج فجمع إلى الحج العمرة فكان قارنا بين الحج والعمرة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقصد مكة المكرمة. فلما طاف النبي صلى الله عليه وسلم وطاف الصحابة معه أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أمره أن يفسخ الحج إلى عمرة وتطيبا لقلوبهم. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سخت الهدي ولجعلتها عمرة. أي كان متمتعا بالعمرة إلى الحج، ولكنه كان سائقا للهدي، والذي ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. فلما كان يوم عرفة خطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام. لم يخطب ساعة صلى الله عليه وسلم، ولا نصف ساعة ولا ربع ساعة، ولكنها كلمات قليلات موجزات أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها قواعد الإسلام. وهدم النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية تحت قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ألا إني قد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله كتاب الله ثم قال وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فصار النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه الشريفة إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد كلمات قليلات عباد الله عظم فيها حرمات المسلمين وقال إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يوم حرام في شهر حرام في بلد حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه كان ابن عباس ينظر إلى الكعبة ويقول إن الله حرمك وشرفك وكرمك ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك ينبغي أن يعلم المسلمون حرمة الدماء وحرمة الأعراض حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال فقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحرمات وغلظ هذه الحرمات ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع وضع الجاهلية كلها تحت قدمه في لحظات وفي كلمات قليلات ولكنها مباركات من خير رسل رب الأرض والسماوات من سيد الأولين والآخرين يضع الجاهلية تحت قدمه في أعظم محفل شهدته البشرية لم تشهد البشرية اجتماعا أشرف من هذا الاجتماع ولم تشهد بعده اجتماعا أشرف من هذا الاجتماع يضع الجاهلية تحت قدمه ويقول ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع وأول شيء وضعه تحت قدمي شرك الجاهلية إنه من يشرك بالله فقد حرمه الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فينبغي عباد الله أن نعلم أن الشرك هو أكبر النجاسات إنما المشرك لنجس نجاسة لا يغسلها الماء عباد الله ولو غسل المشرك بالماء والثلج والبرد فإنه لا يزال نجسا كالكلب الذي إذا غسل بالماء فإنه يبقى نجسا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع مما وضعه تحت قدميه حكم الجاهلية قال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وقال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فبين الله عز وجل أن العبد إذا حكم بغير حكم الله وبغير شرع الله مهما زعم أنه مؤمن فإن الآيات القرآنية تحكم عليه بغير ذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فنحن ندعو حكام المسلمين، حكام المسلمين جميعا إلى الرجوع إلى حكم الله وإلى شرع الله عز وجل، فإن التحاكم إلى غير حكم الله كفر بالله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الحاكم. الله عز وجل لا يجوز التحاكم إلى غير حكمه، فيجب على الحكام جميعا أن يرجعوا إلى حكم الله وأن يحكموا شعوبهم بحكم الله عز وجل، حتى يثبت لهم عهد الإسلام، وحتى ينجوا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة مما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه تبرج الجاهلية. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فيجب على النساء المسلمات العفيفات أن يلتزمن بالحجاب امتثالا لأمر الله عز وجل، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. فيجب على المرأة المسلمة أن تمتثل شرع الله وأن تمتثل لأمر الله عز وجل. وقال عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإن كان هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمهات المؤمنين، ولكن الحكم يدور مع العلة حيث دارت، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذا أزكى لقلوب الصحابة الكرام ولقلوب أمهات المؤمنين، فكيف يكون الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية؟ مما يدل على وجوب الحجاب كذلك وعلى اشتراك نساء المؤمنين مع أمهات المؤمنين قوله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أن يعرفن بأنهن طاهرات عفيفات فلا يكونن مطمعا للفساق، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. مما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه حمية الجاهلية، العصبية للأسماء واللافتات والقوميات والعصبيات، مهما كانت الأسماء شريفة فلا يجوز التعصب لها من أجل تفريق الأمة، لا يجوز التعصب لها. لما كسى رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار وقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: دعوها فإنها منتنة، أي هذه العصبية للأقوام والبلدان والعصبيات والوطنيات والأسماء ولو كانت شريفة، لأن اسم المهاجرين والأنصار اسم شريف مدحهم الله عز وجل بذلك، وكان المهاجرين راية وللأنصار راية في الحرب، إلا أنها لما استعملت الاستعمال الخاطئ قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. مما وضعه تحت قدميه دماء الجاهلية، أي أبطل النبي صلى الله عليه وسلم القصاص الذي كان موجودا، فمن كان له على أحد قصاص فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وبهذه الخطبة العصماء. قال: وأول دم أضع من دمائنا، وأول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، فإنه كان مستضعا في بني بكر وقتلته ذيل، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يجوز لنا أن نطالب بهذا الدم، تسامح النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم قال: ورب الجاهلية موضوع، ورب الجاهلية موضوع، والداعي يبدأ بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه، وقال: وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. لا يجوز للعبد أن يتعامل بالربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أن يقوم يوم القيامة كالمصروع، لأنه في الدنيا كان مصروعا بجمع المال ولا يبالي هو من حلال أو من حرام، فهو كذلك يوم القيامة يقوم كأن به صرع، يقوم ويصرع مرة ثانية. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورؤيا الأنبياء وحي، رأى المرابي وهو في بحر من الدم كلما أراد أن يخرج ألقمه رجل جالس على شفير النار حجرا فغاص مرة ثانية، وقال نار من الدم، لأن الذهب غالبا يكون الربا فيه والذهب أحمر، ولأن الذي يأكل الربا يظن أن ماله يزيد، والله عز وجل يمحق بركة ماله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فينبغي لمن يعمل بالبنوك الربوية أن يترك هذا العمل لله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يقدم تقوى الله عز وجل، والله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب. وربا الجاهلية موضوع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء. لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالنساء، وهو في هذا الجمع الحافل قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، وفي رواية بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي بأمر الله عز وجل وبشرع الله عز وجل. ولهن عليكم ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. قال العلماء: لا يجوز للمرأة أن تدخل بيت الزوج رجلا أو امرأة بغير إذن الزوج وبغير رضا الزوج، حتى لو كان من أقاربها ومن أرحام هذا الرجل، فلا يجوز للمرأة أن تسمح لأحد بأن يطأ على فراشه وأن يدخل بيته إلا بإذنه، إما إذن تصريحي أو إذن ضمني تعلم أن زوجها لا يمانع أن يدخل هذا الرجل أو هذه المرأة في بيته، فإن فعلن ذلك، إن أذن في دخول أحد بغير رضا فاضربوهن ضربا غير مبرح، ليس ضربا يكسر العظم، ليس ضربا عباد الله يفضي إلى الموت، فلو ضربها ضربا يفضي إلى الموت لكان على عاقلته الدية لأهل هذه المرأة، فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا كالإجماع من العلماء. وجوب النفقة على المرأة، يجب على الزوج أن ينفق على المرأة رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال: تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. كتاب الله، فدل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على كتاب الله عز وجل الذي فيه رفعة الأمة وعز الأمة. قال عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه ارتفاع شأنكم وفيه عزكم وارتفاعكم. لو حكم المسلمون كتاب الله ولو عملوا بكتاب الله عز وجل لصاروا سادات الدنيا وحكام العالم، كما حدث في العصور الأولى، وكما كان من حال الصحابة رضي الله عنهم، يعزهم الله وينصرهم الله عز وجل لقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فلو حكم المسلمون كتاب الله ولو رجعوا إلى شرع الله عز وجل لصاروا حكام الدنيا وسادات العالم، ودانت لهم العباد ودانت لهم البلاد. لا نكون الآن يتحكم فينا شرذمة من اليهود الأنجاس الأرجاس في فلسطين ويسومون المسلمين هناك سوء العذاب وينجسون المسجد الأقصى، وفي أفغانستان أوروبا الكافرة الفاجرة وأمريكا الداعرة يضربون بلاد الإسلام، ثم يقولون نحن لا نحارب الإسلام نحن نحارب الإرهاب. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والله عز وجل يفضح بواطنهم ويقول قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. كلهم حقد على الإسلام، وهم يستشعرون الآن أن المارد الإسلامي يتململ ويتحرك ويوشك أن يستيقظ، وأنه إذا قام هذا المارد الإسلامي لا يستطيع أحد في المشارق والمغارب أن يقف أمام الإسلام. وهذا كما أخبر الله عز وجل: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. فكل أحد يجبن أمام جند الله عز وجل، وأمام من يرفع راية الله عز وجل، وأمام من يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. وهذا شاهد الحاضر في أفغانستان، بضعة آلاف يسومون أمريكا الكافرة وأوروبا الفاجرة سوء العذاب ويكبدونهم الخسائر ليل نهار. نسأل الله عز وجل أن يتم لهم النصر وأن يخرج الكفار من بلاد المسلمين، وأن تدول الدولة عليهم، وأن يصير الغزو من الإسلام إلى هذه البلاد، لأنهم يحتاجون إلى الإسلام، ولأنهم يحتاجون إلى هداية السماء. وأنتم تحملون هداية السماء، أنتم تحملون رسالة الإسلام التي جعلها الله عز وجل خالدة: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمت نعمة الله عز وجل على العباد بتمام التشريع على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عز وجل هذا الدين للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهو صالح للبشرية، ليس للبشرية هداية وليس لها سعادة في الدنيا والآخرة إلا في الدين الذي ارتضاه الله عز وجل به. فإذا ضيع المسلمون دين الله، وإذا لم يعملوا بدين الله عز وجل، وإذا لم يحملوا دين الله عز وجل إلى المشارق والمغارب، كيف تخسر البشرية؟ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ عباد الله، ينبغي أن نعود إلى القرآن وأن نعتصم بالقرآن، وأن نعلم أن عز الأمة وشرف الأمة في العمل بكتاب الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي إلى أقوم الأحوال وإلى أقوم الأحوال إلى أقوم الأعمال وإلى أقوم الأقوال. فينبغي أن يعود المسلمون إلى كتاب ربهم، وأن يستمسكوا بكتاب الله عز وجل، يحملوا مشاعر الهدى للبشرية الشقية وينقذونهم من الظلمات إلى النور. لما تعزز المسلمون بالإسلام كيف كانوا أعز، كيف عاشوا في الدنيا ملوكا وهم كذلك ملوك الآخرة. فهذا الفارس البطل طارق بن زياد يقف على شاطئ الأطلنطي ويقول: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرسي هذا. ما يعلم أن وراء البحر الأمريكتان، وإلا لخاض البحر بفرسه. وهذا خالد بن الوليد ينظر إلى الروم وقد تحصدوا بالحصون فيقول: أيها الروم انزلوا إلينا، فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا، لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. كان هارون الرشيد الخليفة العباسي ينظر إلى السحابة في السماء ويقول أمطري حيث تشائين فسوف يأتيني خراجك فسوف يأتيني خراجك. تذكروا عباد الله العز الذي كان فيه الإسلام وكيف أنه خلفت من بعدهم خلوف ضيعوا هذا العز والتمكين والأمل في الله عز وجل، ثم في شباب الصحوة الإسلامية في كل مكان أن يعيدوا للإسلام مجدا وأن يعيدوا للإسلام عزة حتى يكون لهم الأجر إلى يوم القيامة، كما أن للصحابة أجر الأمة إلى يوم القيامة. فلو استعملنا الله عز وجل في عز الدين ورفع راية المسلمين يكون لنا أجر البشرية إلى يوم القيامة. فاحملوا عباد الله مشاعل النور والهدى للناس، وادعوا الناس إلى كتاب الله عز وجل، لن تضلوا إن اعتصمتم بهذا الكتاب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي تكون في آخر الزمان، وقال ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا. قالوا فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. فدل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى كتاب الله، فالمخرج من الفتن عباد الله كتاب الله، وسبب العز والتمكين تحكيم شرع الله والعمل بكتاب الله عز وجل. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله. ثم استشهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس على نفسه، لأن الله عز وجل أخبر أنه سوف يسأل الرسل، ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيسأل الله عز وجل الأمم والشعوب عن الرسل، كما يسأل الله عز وجل الرسل عن الأمم والشعوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله عز وجل له هل بلغت؟ فيقول نعم. فيسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، لأنه ما آمن معه إلا قليل، يكذبون على الله عز وجل. فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام من يشهد لك؟ فقال محمد وأمته. قال فيشهدون، ويكون الرسول عليهم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة عباد الله تشهد لكل الأمم، لأننا علمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الرسل الكرام قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، فنشهد لكل الرسل يوم القيامة. كيف يكون منزلة هذه الأمة التي تشهد على كل الأمم يوم القيامة؟ فهي خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال عمر رضي الله عنه من أحب أن يكون من هذه الأمة فليقم بشرط الله عز وجل فيها، أن يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كيف تكون هذه الأمة المشرفة يوم القيامة ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكيف تكون منزلة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود من سورة النساء حتى وصل إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا بكل أمة بسرعة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يطلب شهادة أمتي وهو في الدنيا يتأكد من شهادتهم له يوم القيامة، يقول لهم وأنتم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ بما يجيبون رب العزة عز وجل في حق نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ونحن والله بأبي وأمي نشهد بأنه قد أدى وبلغ ونصح، فنشهد أنك قد أديت وبلغت ونصحت. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم سبابته إلى السماء وينكتها إلى الناس يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم اجعل قدوم هذا العيد المبارك قدوم عز ونصر للإسلام في أفغانستان وباكستان والصومال وفي العراق وفي فلسطين. اللهم اجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان الحاقدين والأوروبيين الفاسقين المارقين. اللهم عليك بالعلمانيين والمنافقين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.